نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه ونقرأه من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. وعن ابن جابر: حدثني عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قال: ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال: اللهم أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا، أو أكفرها بعد معرفتها، أو أنساها فلا أثني بها. أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد ليبين أنه رضي الله عنه لم ينسى أن يشكر الله على نعمه وهو في أعز جاهه وملكه، فقال: ما قلب ابنه يروي عنه، يقول: ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة، يعني حولها إلى نعمة أنعم الله بها عليه، إلا قال: اللهم أعوذ بك، أي إني أعوذ بك، أي ألتجئ بك أن تحميني من أن أقع في هذه المكروهات. اللهم إني أعوذ بك من أن أبدل نعمك كفرا. كيف يكون تبديل النعمة كفرا؟ الكفر معناه الجحود، الكفر معناه الجحود، فمن أعطي نعمة فبدل أن يشكرها جحدها، إما جحد المنعم أو جحد أن يثني عن المنعم، فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا، أي أني أجحدها فلا أنسبها إليك ولا أقوم بطاعتها فيك، أو أن أكفرها بعد معرفتها، أن يجحدها بعد أن يعرف أنها من الله، أو أنساها فلا أثني بها، أو أنساها فلا أثني بها. كيف معنى لا يثني بها؟ ما يقول: اللهم لك الحمد أن هذه النعمة من ربنا، هو الذي أنعم علينا، هو الذي أعطانا. ولذا التحدث بالنعم شكر دائما، إذا كنت بين أهلك وأطفالك وعيالك تحدثهم بنعم الله عليك وعليهم، فإن هذا يستوجب أن يحب المنعم، وهذه من أسباب جلب المحبة. الله عز وجل إذا أحبه عبده قام بطاعته، فهو استعاذ من هذه، قال: اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمك كفرا. ومن بدل نعمة الله كفرا فإن الله يسلبه عنه، ومن سلب نعمه عنه والعياذ بالله فهذا عيش البهائم خير من عيشته. قال: أو أكفرها بعد معرفتها، أو أنساها فلا أثني بها، رضي الله عنه. نعم. وحدثنا يزيد بن يزيد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: قيدوا نعم الله عز وجل بالشكر لله جل وعز. زاد فيه غيره عن عمر بن عبد العزيز: وشكر الله ترك المعصية. هذا واضح، يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان يؤخذ آثاره لأنه هو من طلبة العلم وأحرص الناس على السنة، وكانوا يضاهي كبار العلماء، وكان حريصا على أن يعمل بما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا عدوه من الخلفاء الراشدين الخمسة. فقال قيدوا نعم الله عز وجل بالشكر. القيد أصله أن يربط الرجل أسيره في قدميه بحبل لئلا يفر، ما يهرب ما يتحرك، فقيدوا هذه النعم لئلا تزول، اربطوها احزموها ثبتوها، إن لم تفعلوا فطارت عنكم وزالت. كيف يكون قيدها؟ قيدها ما يكون بالرباط والحديد، إنما قيدها بالشكر، وشكر النعمة أن تستعملها في طاعة الله، فإن كانت صحة ولتكن الصحة والعافية في طاعة الله وشكره والقيام بأمره واجتناب نواهيه، وإن كانت مالا فابذلها في وجهه، وإن كانت فصاحة فاستخدمها في الذب عن دينه، وهكذا. ثم يقول زاد فيه غيره عن عمر بن عبد العزيز، أي عن غير يزيد بن يزيد راوي آخر، قال وشكر الله ترك المعصية، أي العمل بالواجب وترك المعصية، شكر الله أن تترك معاصيه. نعم. وعن محمد بن لوط الأنصاري قال كان يقال الشكر ترك المعصية. قال قال ابن أبي الدنيا بلغني عن بعض الحكماء قال لو لم يعذب الله عز وجل على معصيته لكان ينبغي أن لا يعصى لشكر نعمته. لو لم يقول بلغني عن بعض الحكماء لو لم يعذب الله عز وجل على معصيته، أي أحدا من خلقه، لكان ينبغي أن لا يعصى. لو أن الله عز وجل ما عذب أحد على المعصية، تركهم هكذا، لكان ينبغي من المخلوقين أن لا يعصوه، لأن شكر النعم التي تتوالى عليهم يستوجب منهم أن لا يعصوه. نعم. وعن شقيق يقول تفسير الحمد على ثلاثة أوجه. أوله إذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك، والثاني أن ترضى بما أعطاك، والثالث ما دام قوته في جسدك أن لا تعصيه أو تعصيه. يقول حاتم الأصم يقول سمعت شقيقا يقول تفسير الحمد على ثلاثة أوجه، يعني حمد الله، لو قال ما معنى حمد الله كيف تحمده، يقول تأتي على ثلاثة أنواع. أوله إذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك، إذا علمت أنها من الله عز وجل يستوجب شكره. المعنى الثاني للحمد أن ترضى بما أعطاك، لأن استقلال الشيء واستصغاره يدل على كبر وعدم معرفة بحق المنعم وجلال هذه النعمة، ولو كانت حقيرة قليلة. لو يعني الإنسان في أشد الحاجة إلى الماء، إذا وجد ما يملأ فيه من حفنة ماء لكانت تسوى الدنيا، وإذا وجد طعام فيه مسوخة لا يستسيغه الإنسان يحتاج إلى قليل من الملح، فهذا القليل من الملح فيه من النعمة الشيء الكثير. ويقول لا تستصغر ما ينعمه الله به عليك، فمن تعاظم نعم الله عليه فهذا أحد أنواع الحمد. ثم يقول والثالث ما دام قوته في جسدك ألا تعصيه، أعطاك هذه النعمة وهذه النعمة بقيت قوتها في الجسد يجب ألا تعصيه. نعم. ما دام قوته العين. وحدثني الجنيد بن محمد قال قال السري يوما ما الشكر، السري قال السري يوما ما الشكر، وكان إذا أراد أن يفيد الإنسان جعله سؤالا، فقلت له أما الشكر عندي أن لا يستعان على المعاصي بشيء من نعمه، فاستحسن ذلك وقال لي أعد الكلام علي، ثم قال وأينا لا يستعين بنعمه على معاصيه، ومكث حينا من الدهر يقول لي كيف قلت لي في الشكر، فأعيد الكلام عليه. قال الجنيد وهذا هو فرض الشكر أن لا يعصى في نعمه. الجنيد رحمه الله من الزهاد الصالحين يقول سأل السري السقطي ما الشكر؟ أن السري كان يسأل الطلبة قال لهم ما الشكر؟ قال وكان إذا أراد أن يفيد الإنسان جعله سؤالا. يعني العادة أن الشيخ أو الأستاذ إذا أراد أن يلقن الطلبة أو أن يجعل المسألة ترسخ في العقول فلا ينسوها يتقدم ذلك، يتقدم المسألة بسؤال فيلقي عليهم السؤال فتعمل عقولهم وأفكارهم في معنى إجابة هذا السؤال، فإذا اشتغلوا به اهتموا به، فاهتمامهم بالسؤال يكون مظنة ألا ينسوا، يكون المسألة حاضرة في الأذهان فترة طويلة. فيقول كان من عادته أن يلقي عليهم الأسئلة، فقال يوما ما الشكر؟ فالجنيد أجابه قال الشكر عندي ألا يستعان على المعاصي بشيء من نعمه. أي معصية لا تستعين بشيء من نعمه عليها؟ ما يمكن. قال ما فكر فيها فاستحسن ذلك وقال لي أعد الكلام، يعني كلامك جيد استحسنته. قال فأعدتها عليه ثم قال وأينا لا يستعين بنعمه على معاصيه؟ من فينا من لا يستعين بالمعصية على المعصية بنعم الله؟ وهذا صحيح، النظر الحرام استعمال ذلك بنعم الله على استجلاب هذه المعصية، وأكل السحت استعانة بنعم الله قوته وذهنه ويده في الخيانة أو الغصب أو الاستيلاء. وهكذا لا تكون معصية إلا ويصل إليها ويسعى إليها بنعم الله. فلما قال ما الشكر قال ألا تستعين على معصية الله بنعم الله، استعين عليها بشيء آخر. هل يمكن هذا؟ هذا كالسؤال ذلك يوم سأل الإنسان، كان أستاذ يقرب أحد الطلبة عن الآخرين فالطلبة أصابتهم غيرة من ذلك، قالوا ما معنى هذا وليس بأفضل منا؟ فأراد أن يمتحنهم ويظهر فضله عليهم، فطلب منهم الخروج في رحلة فخرجوا في برية، ثم أعطى كل واحد منهم دجاجة وقال اذهب فاذبحها في مكان لا يراك فيه أحد. فذهب وكلهم اختلى خلف شجرة داخل أكما في جحر في كذا، وعادوا بذبح الدجاج إلا هذا فأعادها حية. قال ويحك ما لك ألا تفعل ما أمرتك به؟ قال ذهبت فبحثت عن مكان لا يراني فيه أحد ما وجدت، الله يطلع علي في كل مكان. فقال لهم لهذا السبب أنا قدمته لمعرفته بأن الله عز وجل مطلع لا تخفى عليه خافية. فالغلام لما فعل ذلك عرفوا فضله وذكاءه. فهذا لما قال الشكر ألا تستعين بنعم الله على معصيته، قالوا أينا لا يمكن لا يستعين بنعم الله على معصيته؟ إن أردت أن تعصي فلا تستعمل نعمة، وهذا لا يمكن، لا يمكن للإنسان أن يعصي الله إلا بالاستعانة بنعمه وإلا لا يتمكن. لو أراد أحدنا أن يعصي الله ويستعين بغير نعمه لعجز عن ذلك، فكونه يأخذ النعمة ويستعين بها على معصية، فأراد أن يقول أن هذا فيه سوء من وجهين: أخذك النعمة استعمالها في غير وموضعها، ثم أنك تجحد الله في طاعته فلا تطعه. نعم. وعن معروف الكرخي يقول ما أنعم الله على عبد بنعمة فاستظهر بنعمته على معاصيه إلا ابتلاه الله بفقد أعز الأشياء عليه. قال سمعت معروف الكرخي من الرجال الصالحين يقول ما أنعم الله على عبد بنعمة فاستظهر بنعمته على معاصيه. استظهر أي تقوى، فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، والملائكة بعد ذلك ظهير، أي معين مقو مسند له. وقال من استظهر بنعمته أي تقوى بنعمته على معاصيه إلا ابتلاه الله بفقد أعز الأشياء عليه، إلا ابتلاه الله بفقد أعز الأشياء عليه، لعلها جربها في نفسه رحمه الله فنصح الناس، قال من استظهر بنعمة من نعم الله على معصيته، أراد أن يسافر ليفجر فأخذ أحسن متاعه وتزود بأحسن الزاد وأخذ أجود الدراهم وسافر فنزل في أحسن الأماكن وأكل أطيب الطعام لأجل أن يجد الفاحشة أو يعمل ما يعمل، فهذا مما استظهر بنعم الله على معاصيه. وقد يكون الاستظهار استعانة، أنه أراد أن يعصي الله في ظلم أحد أو أخذ مال أحد أو أخذ حق من حقوق أحد، فاستظهر بعظيم من الناس لأجل أن يعينه على هذا المرام، فهذا استظهر بنعمة الله عز وجل على معاصيه. يقول معروف: من فعل ذلك فإن الله يسلمه أعز الأشياء عليه. أعز الأشياء على الإنسان ما هي؟ سكون القلب ورضاه بالله عز وجل. لو نزع عنه هذا السكون لكان في اضطراب وقلق، لا يهدى له بال، لا يستلذ بطعام، لا يعرف للنوم راحة، لا يعرف للمكان أنس، ما يسعد بالناس. فإذا سلب هذا والعياذ بالله، وهذا شأن كثير ممن أمهلهم الله عز وجل، أعطاهم فعصوه، أعطاهم فعصوه، أعطاهم فعصوه، فإن الله عز وجل يسلبهم أعز الأشياء عليه. فمن أصيب بذلك فليرجع إلى الله عز وجل، يكثر الاستغفار والإنابة، والله تواب رحيم، يرحم هذا العبد إذا علم منه الإخلاص والرجوع إليه، أعاد له ما فقده منه. نعم. وعن عبد الحميد الغضائري يقول: سمعت السري يقول: لم يعلم قدر النعم، من لم يعلم قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم. من لم يعلم قدر النعم، من لم يعلم قدر النعم، مو معلم من لم يعلم حجمها، لا، يعني قدر أصله يعرف فلان قدر فلان، أي أن فلان يستحق من التبجيل والتكريم والتعظيم ما يستحقه، فإذا علم قدر هذه النعمة أي أنه مطلوب منه أن يؤدي حقها. ويقول: من لم يعلم قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم، أخذها الله عنها خفية، ولعل هذا من تجارب عرف من حال الناس، نسأله سبحانه ونستعيذ به ألا يسلب عنا نعمه. نعم. وأخبرنا سفيان بن عيينة قال: قيل للزهري: ما الزهد؟ قال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يمنع الحلال شكره. قال أبو سعيد: معناه الصبر على الحرام والشكر على الحلال. قال: والشكر على الحلال الاعتراف لله به واستعمال النعمة في الطاعة. قال سفيان بن عيينة الزهري أحد كبار المحدثين رحمه الله، يقول: سئل ما الزهد؟ قال: من لم يغلب الحرام صبره، يعني صبر عن الحرام فلم يتعاطاه، فإذا قل صبره غلب الحرام عليه، اشتهى شيئا محرم فما صبر عنه فسعى إليه حتى تعاطاه، فالحرام غلب على صبره. قال: الزهد أن الحرام ما يغلب الصبر. ثم قال: ولم يمنع الحلال شكره، فإذا وجد عنده الحلال ما كان ذلك مانعا من شكره، لم يستعمل هذا في المعصية. قال هذا هو الزهد. الزهد رحمه الله عرفه بطريق رآه أنه أن يبتعد الإنسان عن الحرام ويشكر الله عز وجل عن الحلال، قال هذا الزهد. وإلا الزهد المتعارف أن تزهد فيما عند الناس، أن تستغني بقلبك فلا تستشرف له ولا تطلبه بلسانك، لا يكون القلب يتطلع ولا اللسان يتطلع ولا اللسان يطلب. فإذا كان كذلك ثم استعمل ما عنده في طاعة الله عز وجل، وما زاد من فضول أعطاه على وجهه يقال فلان زاهد ولو عنده الملايين. ترى لا تفهم أن الزهد معناه الإنسان ما عنده شيء من الدنيا، لا، قد يكون الإنسان زاهدا عنده شيء من متاع الدنيا ما يفيض عن كثير من الناس، لكن يأخذ كفافه وباقيه يستعمله في طاعة الله ويقال هذا زاهد. ما يفهم الناس أن الزهد يتجرد من المال، لا، فلان زاهد إذا استعمل الحلال في القدر المطلوب منه وما زاد وفاض استعمله على وجه يرضى الله به فيقال فلان زاهد. نعم. وعن معاذ بن جبل أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم أن تنظروا في نعمة تبطروا، نعم، أن تبطروا في نعمة ربكم عز وجل وأن تستقصروا في خشيتكم. معاذ بن جبل جبل من العلم، من أفقه الصحابة رضي الله عنه، يقول أخوف ما أخاف عليكم أن تبطروا في نعمة ربكم عز وجل. البطر نوع من الكبر والعياذ بالله، وهو البذخ والترف في المعيشة وعدم النظر واستصغار حقوق الناس. فيقول أنا أخوف ما أخاف على الناس أن الدنيا تأتيهم فيبطروا في نعم الله عز وجل، وأن يستقصروا في خشيته فلا يخشون الله عز وجل. فإذا كان كذلك تحل عليهم نقمة الله عز وجل. يقول أخشى على الناس هذا. ولذا كثير من الدنيا إذا فتحت على بعض الناس ما استعملوها في الطاعة، لم يستعملوها فيما يرضي الله عز وجل. وهكذا شأن كثير من الأثرياء والعياذ بالله، لهم يعني أعطاهم الله شيء من الدنيا فأموالهم في غير هذا البلاد، وإن كانت في هذه البلاد استعملوها في غير ما يفيد الناس، استعملوها إما في كماليات أو في تجارة لا تعود على الناس بنفع، إنما فيها استغلال لما في جيوب الناس، أو يستعملها والعياذ بالله في سخط الله وعدم مرضاته، ونعوذ بالله من بطر النعم، فإن ذاك طريق إلى سلب النعم. نعم. وعن عبد الله بن شقيق عن كعب قال شر الحديث التجديف. قال أبو عبيد قال الأصمعي التجديف هو الكفر بالنعم، يقال منه جدف الرجل تجديفا. قال أبو عبيد وقال الأموي هو استغلال ما أعطاه الرجل، ما أعطاه الله عز وجل. استغلال يعني شعور بالقلة، هذا جاء به البيهقي رحمه الله ليبين هذه الكلمة الغريبة أن معناها كذا. ولذا كل من صنف في غريب الأثر والحديث يأتي بهذه المعاني القليلة الاستعمال فيجعلها في ذلك الكتاب، ثم يظهر هذا الكتاب فيسميه مفردات الحديث أو غريب الحديث، فيأتي بالألفاظ الغريبة، فمنها هذا اللفظ. قال عن عبد الله بن شقيق عن كعب قال شر الحديث التجديف. قال أبو عبيد قال الأصمعي، أبو عبيد من رجال الأدب واللغة، والأصمعي من رجال الأدب واللغة، يروي عنه قال التجديف هو الكفر بالنعم. شر الحديث التجديف، كيف يكون شر الحديث التجديف؟ والتجديف معناه كفر النعم. كأنه يقول أنه شر الحديث أن ينسب ما أعطاه الله من نعم لغير الله عز وجل، إما ينسبها لنفسه أو إلى ذكائه أو إلى صلته بفلان القوي في البلد أو إلى كذا، لا ينسب هذه النعم إلى الله عز وجل. فيقول شر الحديث التجديف، هو الكفر بالنعم، يقال منه جدف الرجل تجديفا، قال أبو عبيد، وقال الأموي رجل غير الأصمعي، قال التجديف أن يستقل ما أعطاه الله عز وجل، ما يعطي الله يعطيه الله يقول هذا قليل. ولذا إذا رأيت الرجل الذي يسأل الناس حين تعطيه مقابل سؤله شيئا أول ينظر إليه، فإذا لم يعجبه كأنه يرده إليك وينظر إليك أنت ما أعطيتني، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما استقل بنعم الله، وهذا إنما يسأل استكثارا، ولذا حين تعطيه رغيف أو طعام ينظر يمين وشمال ثم يرميه تحت جدار، لأنه ليس بجائع، إنما يطلب استكثارا. الناس تسأل لأجل أن تسد جوعتها، وهذا ما يسأل هذا النوع من السؤال. فيقول من استقل بنعم الله عز وجل عليه فهو الذي أصيب بالتجديف. نعم. وعن محمد بن نصر بن منصور الصائغ يقول سمعت مردويه الصائغ يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول عليكم بالشكر، فإنه قل قوم كانت عليهم من الله نعمة فزالت عنهم ثم عادت إليهم، وقد روي في هذا المعنى. الفضيل بن عياض رحمه الله يقول إلزموا الشكر عليكم بالشكر، يعني إلزموه، أشكر الله عز وجل على ما أعطاكم. وقلنا الشكر يكون باللسان وهو الثناء على الله عز وجل، اللهم لك الحمد ولك المنة ولك الفضل. وإذا جلست مع إنسان وجرى حديث من حديث الآخرة ما يقرب إلى الله عز وجل، فاذكر نعم الله عليك أن هيأ لك. يقول كان أحد التابعين أو التابعين رضي الله عنه يقول رأيت فلانا كلما صلى ركعتين سجد سجدتين بعدها، قال فبعثت إليه بعض الطلبة ليسأله، قال الصلاة عرفنا وجهها هذه النوافل، لكن ما هاتين السجدتين التي تفعلها بعد كل ركعتين؟ قال أسجد لله شكرا أن هيأ لي أن أقوم بصلاة توجه إليه، فالله هو الذي هيأ لي وأعانني ووفقني لذلك، فأسجد له شكرا على ذلك. فهذا من معرفة نعم الله على العبد. ويقول إلزموا عليكم بالشكر، فإنه ما كانت نعمة على قوم فزالت عنهم فتعود إليهم، إذا زالت النعم على قوم قليل ما تعود إليهم، ما ترجع إليهم مرة ثانية، يعني ما ترجع إليهم لأنهم ينسون الشكر فلا يشكرون، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من زوال النعم. وإذا رأيت الرجل افتقر بعد غنى وأصبح يدور على الناس فاعلم أن ما استعمل نعم الله في شبابه في غير طاعة الله عز وجل. وإذا رأيت الرجل الشايب الكبير صاحب هوى يتبع مرضات الشيطان فاعلم أنه لم يستوجب نعم الله فيما أعطاه الله من صحة وعافية، فابتلاه الله فيما ابتلاه. وهكذا إذا رأيت الرجل يسدر في غيه في غير طاعة الله فاعلم أنه إنما ابتلي بسبب إهماله لشكر الله عز وجل. ولذا الإنسان يعي ذلك ويحذر أشد الحذر إذا أعطاه الله نعمة ونعمه كثيرة وتذكرها وعرفها في أهله وماله وولده، أن يستعين بذلك على طاعة الله، فيقيم أهله ولا يسمح لهم ولا يتيح لهم أن يعصوه، ولا يعينهم على ذلك، لا الزوجة ولا الولد ولا الأهل ولا الخادمة، فإن تركهم ذلك فإنه عصى الله في نعمه، لم يستعمل هذه النعم في طاعة الله. يحذر الإنسان قدر الحذر ويجتهد ويطلب من الله العون. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وإلا لو ترك الله عبده إلى نفسه زلت به القدم واستولته الشياطين فذهب عن طاعة الله وفقد الصراط المستقيم. وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاه فمسحها فقال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله عز وجل، فإنها ما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم أو ترجع إليهم. جاءت أحاديث بهذه المعنى، لكن ما صح منها شيء، لم يثبت بحديث صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. هذا يقول: حدثنا الوليد بن محمد المؤقري، هذا متروك كذاب تركه المحدثون. يروي يقول أنه صلى الله عليه وسلم رأى كسرى ملقاه فمسحها، وفي رواية ثانية ثم أكلها. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء ملقى على الأرض ما يأكله، لا لكبر فيه، لكن خشية أن تكون من مال الصدقة.